أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Thank you. Come on, come on, come on, come on. Thank you. Allah وخلق الجان Oh, yeah. وَلَهُ الْجَوَارِ